دليل من السنة. قد يكون يعني أوضحهم المنصوص عليه في السنة قضاء النبي صلى الله عليه وسلم من السنة ودلالات القرآن أيضا. إيه حتى يعني لما أعطت الأخت الشقيقة أخت الأب وأخت الشقيقة أعطت هناك الأخوات اثنتين نص عليهم دل على هذا الشيء. نعم. بقي أن يقال فما الفائدة في قوله فوق اثنتين؟ قيل الفائدة في ذلك والله أعلم أنه ليعلم أن الفرض الذي هو الثلثان لا يزيد بزيادتهن على الثنتين بل من الثنتين فصاعدا. يعني لو قال فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان بيجيك واحد يسأل طيب ثلاث أربع بيشكل عليك يقول ثنتين لهم الثلثين ثلاث كم لو فلما قال فوق اثنتين دخلوا كلهم ولو كانوا عشرة. نعم. ودلت الآية الكريمة أنه إذا وجد بنت صلب واحدة وبنت ابن أو بنات ابن فإن لبنت الصلب النصف ويبقى من الثلثين اللذين فرضهما الله للبنات أو بنات الابن السدس فيعطى بنت الابن أو بنات الابن ولهذا يسمى هذا السدس تكملة الثلثين. ومثل ذلك بنت الابن مع بنات الابن اللاتي أنزل منها وتدل. طيب وهذا أيضا قضى فيه ابن مسعود رضي الله عنه غضب لبنات الابن أو بنت الابن السدس تكملة الثلثين حتى يكون البنات المورث يأخذون الثلثين. نعم. وتدل الآية أنه متى استغرق البنات أو بنات الابن الثلثين أنه يسقط من دونهن من بنات الابن لأن الله لم يفرض لهن إلا الثلثين وقد تم فلو لم يسقطن لزم من ذلك أن يفرض لهن أزيد من الثلثين وهو خلاف النص وكل هذه الأحكام مجمع عليها بين العلماء ولله الحمد. يعني من قرب وأخذ واكتمل النصيب هذا خلاص البنات صاروا هم أقرب بنات الصلب فإن كانت واحدة وفي بنات ابن كملوا الثلثين ما في إن كانت فيه مجموعة بنات وتحتهم بنات ابن نقول بنات الابن ليس لكم شيء لأنه اكتمل النصيب خلاص هذا معنى. طيب. ودل قوله مما ترك أن الوارثين يرثون كل ما خلف الميت من عقار وأثاث وذهب وفضة وغير ذلك حتى الدية التي لم تجب إلا بعد موته وحتى الديون التي في الذمم ثم ذكر. يعني لأن الله قال مما ترك تركة تشمل كل ما ترك كل ما ترك الأرصدة في البنوك والعقارات والديون التي عند الناس وكل هذه حتى يقال لك الدين أو الدية تتسلم لو قتل مثلا أو يعني يصيب شيء قتل خطأ فالدية يدخلونها في التركة. نعم. ثم ذكر ميراث الأبوين فقال ولأبويه أي أبوه وأمه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد أي ولد صلب أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى واحدا أو متعددا فأما الأم فلا تزيد على السدس مع أحد من الأولاد وأما الأب فمع الذكور منهم لا يستحق أزيد من السدس فإن كان الولد أنثى أو إناثى ولم يبق بعد الفرض شيء كأبوين وابنتين لم يبق له تعصيب وإن بقي بعد فرض البنت أو البنات شيء أخذ الأب السدس فرضا والباقي تعصيبا لأننا ألحقنا الفروض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وهو أولى من الأخ والعم وغيرهما إلا أن أقرب رجل ذكر يأخذه هو الأب فيأخذ الباقي إن بقي شيء يأخذ الفرض ثم يأخذ فيأخذ السدس فرضه ويأخذ الباقي تعصيبا إيه؟ الآن يعني هو كان سبحان الله العظيم الآية هذه آية 11 جمعت يعني ميراث الفروع وميراث الأصول ميراث الفروع وميراث الأصول ثم عد بعد ذلك تنتقل الآيات إلى ميراث الأزواج والحواشي. نعم. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث أي والباقي للأب لأنه أضاف المال إلى الأب والأم إضافة واحدة ثم قدر نصيب الأم فدل ذلك على أن الباقي للأب وعلم من ذلك. يعني هذه عبارة القرآن مختصرة جميلة إذا قال لك فإن لم يكن له ولد يعني وارث مات وعنده ولا عنده ذرية لكن عنده أبواه أحياء وهو مات زين فأنا كيف نقسم؟ قال فلأمه الثلث. طيب والأب خلاص أخذ الثلث الباقي للأب هذا المفهوم. نعم. وعلم من ذلك أن الأب مع عدم التعصيب مع عدم الأولاد لا فرض له